حديث اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك قربة إليك يوم القيامة. نعم. يقول هل هذا هل يتحلل به الإنسان من حقوق الخلق؟ خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، ودعاء النبي مستجاب لا محالة، ولا يقال لغيره أن الإنسان في ذلك أنه إذا وقع في عرض أحد أو نحو ذلك أن الإنسان يدعو له بمثل هذه الدعاء ثم يسقط عنه سائر حقوق البشر، نقول لا يمكن هذا، لأن هذا مرهون بإجابة ذلك الدعاء، أن الله عز وجل يعطيه مقابل ما وقع منه أو بدر تجاه الناس، أن الله عز وجل يبدله ذلك عنه، فنقول حينئذ إن هذا لا يكون لغيره، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لحقوق الناس التي تكون من في حال الناس من القذف ونحو ذلك، لا بد فيها من الوفاء، ويدخل في هذا من باب أولى ما يكون من الأموال والدماء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة: لا تؤدون الحقوق إلى أهلها ولا يقتصون الله من شاة القرناء إلى شاة الجمة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها من قبل آيات يوم الذين أرى فيه ولا درهم. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليدعو له. جاء في حديث أنس بن مالك أيضا في هذا، ولكن أيضا هو منكر من جهة كفارة الغيبة، الإنسان يدعو له ويستغفر، ولكن نقول إن كفارة الغيبة في ذلك أن الإنسان إذا سب أحدا أو اغتابه أو وقع في عرضه أن يتحلل منه أو يطلب منه قصاصا. إذا مثلا الإنسان في ذلك وقع مثلا في حق من الدماء باللطم أو الضرب أو نحو ذلك، فأراد من أمكنه من نفسه، وهنا شيء الإنسان ربما يمكن من نفسه ولكن صاحبه يرفض القصاص، إذا رفض سقط الحق في ذلك، فنقول حينئذ الله عز وجل أقام العدل في الناس. فإذا ضربت أحدا بظلم وأتيته وقلت اضربني بالضربة التي سواء كان خادما أو رجلا من عامة الناس أو نحو ذلك، فنقول حينئذ إنه إذا امتنع عن أخذ حقه من القصاص، فنقول حينئذ يسقط حقه الذي عليه. والإنسان بالنسبة للاستغفار لغيره ونحو ذلك، هذا يكون في حال الغيبة التي لا يعلم المغتاب أنه اغتيب فيها، يذكره بذكر حسن في الموضع الذي هو فيه ذكره بسوء، فإذا ذكره بالكذب أو نحو ذلك يذكره حينئذ بالصدق. أما إذا كان وصفه بالكذب وهو كذوب، ولكن نقول إذا ذكره بالكذب وهو كذوب في موضع لا يحتاج إلى وصفه بالكذب عند أحد لا حاجة إليه به، فنقول هذا من الغيبة، عليه أن يستغفر له وأن يذكره بغير هذا الوصف حتى لا يذكره بالصدق وهو كذوب. أما إذا كان موصوفا بالكذب وهو كذلك أيضا عند أحد يحتاج إليه، فنقول حينئذ أقام في ذلك الحجة كالذي يريد أن يشاركه ببيع أو شراء أو زواج أو نحو ذلك. أما إذا وصفه بالكذب وليس بكذوب فهذا من البهتان، يذكره بالصدق في الموضع الذي وصفه بالكذب فيه، وهذا كفارة له.